بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: التخصيص بالقيام. قال مثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص منه الإيمان بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة نصف الحرة فيما يتعلق بالحرة من أحكام. طيب العبد الذكر لم يذكر حكمه، فقيسا يعني حد العبد نصفه وحد الحر قياسا على أن الأمة حدها نصف حد الحرة، فخصصنا هذا العموم لأن الزانية خصت، الزانية هنا الحرة خصت بالآية، والزاني خصت بالقياس. فإن واضح هذه مرة قبل ذلك نعيد: الزانية خصت بقوله تعالى هذا عموم، الزانية حكمها أن تجلد 100 جلدة، يعني هذه غير المحصنة. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعموم قولنا الزانية هذا عام في الأمة والحرة، أخرجنا الأمة. طيب والزاني يعم الحر والعبد، هذا العموم خص بالقياس في الآية، يعني قسنا الأمة على العبد بجامع ماذا؟ الرزق. ثم أخذنا الحكم الذي بالقياس فخصصنا به الآية: الزاد لفظ الزاد. واضح؟ نعم. ثم قيس العبد على الأمة في تنصيف الحد بجامع قراءتهن في نقص الرزق. مثال ثاني قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا عام في جواز كل بيع. ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بقوله صلى الله عليه وسلم: البر في البر. وقيس عليه بيع الأرز بالأرز ففيه الربا، يعني وأحل الله البيع عام في كل مبيع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاملات يعني ربوية ليست حلالا، إن كانت صفتها صفة بيع لكنها حرام من حيث انعدام الشروط التي وضعها الشارع تبارك وتعالى. طيب مثلا البر بالبر والشعير بالشعير، هذه مطعومات، هذه خصصنا بها هذه الآية. واضح؟ طيب هناك مطعومات أخرى بجامع الادخار وبجامع الاقتياد وبجامع الطعم، هذه المذكورات التي وصلنا إلى حكمها وهي الفرع أو حكم الفرع، هذه كذلك خصصنا بها هذا العموم بالقياس. واضح؟ فالأرز من الربويات، فالبيع فيه تفاضلا وليس يدا بيد يحرم، حكمه حكم البر نفسه الحكم. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. قال: وعام في جواز كل بيع. قال: ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بقوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر. وقيس عليه بيع الأرز بالأرز ففيه الربا، فخصص بهذا القياس عموم أحلال البيعيات. مثال ثالث قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. خص منه الناس بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة خطأ أو نسيانا وما استكره عليه. وقيس العامد على الناس فبقي ما ذكر باسم الأصنام. في خلاف يعني العام قطعيا الشافعية هذا الحكم عندهم أن العامد في ترك البسملة يعني لا يتبع ذلك فساد إدخلته. واضح؟ نعم. فهنا في الحديث لم يذكر إن لم يذكر العام. واضح؟ قيس عليه قيس العامد على الناس هذا نص. واضح؟ خصصنا به عموم قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الناس الذي لم يذكر اسم الله على ذبيحته يعني مكروه لكن تحل. وكذلك العامد قيس عليه نعم مع خلاف فقهي في ذلك بين الاثنين. لا ممكن ضعيف يعني لكن على حسب هكذا بجامع الترك بجامع الترك الناس الثالث والعامل الثالث نعم يعني هذا مش جهاز المبنى ممكن صواب العامل الثالث مع الإرادة والناس الثالث مع ترك الإرادة مع غيبته والعامل مع قدوره. مثال رابع قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. فكلمة من هذه من سيأخذهم شاملة لمن دخل البيت بعد قطع إنسان أو بعد قطع أطرافه وما كان في الجناية دون النفس أو دخل في البيت ثم قتل فيه أحدا عار في الكل ومن دخل البيت كان آمن. قال خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول ومن دخل فيه بعد قطع أطرافه. والمخصص قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم، يعني في بيت الله الحرام يعني هناك حرمة ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل دخول البيت أمنا ومن دخله كان آمنا. هذا عرف. طيب الذي يقتل ويقاتل وهذا مرة في تاريخ الإسلام فعلى القرامطة والباطنية من سفك دماء المسلمين في بيت الله الحرام ومحاولة هدم الكعبة وطريقة الحجر الأسود هذا كله خطر. هؤلاء لا خطر لهم. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. تفرق بين الجانب الحرم وبين الجانب غيره إذا لجأ إليه، فمن قتل في الحرم قتل. وأما إن كانت الجناية دون النفس يعني ليس قتل فإنه يؤخذ بها لأنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرام حبس به بقوله صلى الله عليه وسلم لين الواجب يحل عقوبته وعرضه. والحبس في الدين عقوبة. لجأ إلى الحرم لجأ إلى الحرم لأنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم فحبس به. يعني هنا هذا الشخص دخل الى الحرم الى بيت الله تبارك وتعالى الحرم. طيب هو في عموم الايه امن يعني لا يحبس. والذي عليه دين وكان مماطلا ولا عذر له يعني قد يحبس حتى يؤدي ما عليه تعزيرا يعني. طيب هنا إذا دخل الحرام هل يعفى عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عقوبته وعرضه. والحبس في الدين عقوبة، الحبس في الدين عقوبة، فكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به، وإن لجأ إلى الحرام قياسا على الحبس في الدين. هنا الشاهد: لي الواجب يحل عقوبته وعرضه. لا أحل، مش حل، أحل من حق حل رباعي. نعم، يضم حق المضارع. لي الواجب يحل عقوبته وعرضه، والحبس في الدين عقوبة. طيب إذا جوزت المعاقبة في بيت الله الحرام فخصصت بذلك أمم قوله تعالى: ومن نفذه كان آمنا. فقياسا على الحبس، جواز الحبس، جازت كل عقوبة، لأن الحبس عقوبة. وكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به، وإن لجأ إلى الحرام. لأنه نحن قلنا إذا مثلا قتل إنسانا قبل الحرم، قبل دخوله إلى الحرم فدخله، يعني لا هو آمن. أما إذا قتل في الحرم ليس بآمن، يقتل، واضح. أما ما دون النفس كمثلا المدين، يعني يحبس لأجل استخلاص منه ذلك الدين، فقيس على ذلك كل عقوبة تجوز وإن دخل بيت الله تبارك وتعالى الحرام. هذا خلاف كذلك بين الفقهاء، هذا خلاف، هذا عند الشافعية. فكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به، وإن لجأ إلى الحرم قياسا على الحبس في الدين. فبقي من قتل في غير الحرم ثم لاذ به، فقالت الحنفية: لم يقتص منه ما دام في الحرم. هذا مذهب الحنفية، أنه قتل ثم دخل بيت الله تبارك وتعالى الحرام لا يقتص منه عند الحنفية، ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل، يعني يهجر. لماذا؟ حتى يدفع للخروج، فإذا خرج يقبض عليه ليقتص منه. هذا عند الحنفية، عند غيرهم لا. وإن دخل إلى بيت الله الحرام وكانت عليه نفس يقتص منه، ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل، يعني الجوع. تفرض عليه الضغوطات حتى يخرج من بيت الله الحرام لكي يعاقب ويقتص منه، إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه. لا وصل أقرأ. مثال الخامس: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دخل في عموم أموال المجنون وغيره، وخرج منه الفقير فلا زكاة عليه، بقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقيس المديون على الفقير لأنه بمعلاه فلا زكاة عليه. نعم، مع خلاف الثلاث، صاحب الدين لا زكاة عليه. نعم، بجمع ماذا؟ بجمع الحاجة، حاجة جميع الحاجة. نعم. مثال السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. خصصه بعض المالكية بالقياس، فقاسوا الكلب المأذون اتخاذه على الهرة بجامع الفتوى بجامع الفتوى إنما هي من المطوفين عليكم والطوفة الهرم فقاسوا الكلب المأذون اتخاذه على الهرة بجامع الكتواب فقد قال الرسول عنها صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات وحملوا حديث الغسل نفس 7 مرات على الكلاب هذا استدلال دقيق لكن المذهب المالكي ما تمزيت هذا وحملوا حديث الغسل 7 مرات على الكلاب المنهي عن اتخاذها لا مطلق يعني المذهب المالكية يعني مطلقة سواء قبلت أم لا حكمها واحد يعني لا تستوجب غسل 7 مرات تحضرها بالكرة بوجوبا ليس نجس العين الشافعية قالوا أنه أي الكلب نجس العين لا يعني حديث من استحبابها سموا بالنجاسة المغلظة الشافعية لأن النجاسة عندهم تقسم إلى 3 أقسام مخففة ومتوسطة ومغلظة المغلظة هي يجتمع فيها الكلب والسردين واضح الشافعية قالوا لما ذكر في الحديث أن وجوب الكلب يسيب فيه إلى الإناء يستوجب الغسل 7 مرات إحداهن في التراب وطب الكلب أطيب أجزائه لأنها تجذبت بكثرة ريقه بدليل أن الكلب يعني رائحة فمه ذكية ومع ذلك أطيب بذلك فبقية أجزائه أول نعم الآن انتهينا من التخصيص بالقياس الآن التخصيص تخصيص منطوقي بمفهوم الموافقة مرة معنا مفهوم الموافقة نعم تخصيص المنطوقي بمفهوم الموافقة مثاله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده فلا يحل عرضه قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أفر يعني العلاقة بين الوالد والولد لا تقول لا تكون على هذا القانون نعم يعني هنا لي الواجب يعني في مسألة المعاملات المالية وأنت ومالك لأبيك نعم فحتى الوالد إذا فرق مال ابنه لا يقاض عليه بالأولى فلا تقل لهما أفر طيب اذا انتهك عرضه هذا اقوى من التاكد هذا المفهوم الاول واضح نعم وجعل منه ابو الحسين فخص هذا الحديث بمفهوم الموافقه لقوله تعالى ولا تقل لهما افر المنطوق تحريم التاكيد المفهوم يعني مفهوم الموافقه مفهوم الاولى تحريمهما فوق ذلك نعم وجعل منه ابو الحسين ابن قطان تخصيص قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فالمتعه تعم كل مطلقه وخص منها المطلقه قبل المتين والمطلقه قبل ان يفرض لها بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فجعلها من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض أفراد العرب وجعل منه أبو الحسين بن الخطان تخصيص قوله تعالى للمطلقات متاع بالمعروف، يعني ما يسمى بالمتعة. فالمتعة في الناس أم كل مطلقة، وفق منها المطلقة قبل المسيس اتفقنا على هذا الثالث يكون، والمطلقة قبل أن يفرض لها بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فجعل من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض أفراد العام. في كل كلمة غيرية مفهوم الموافقة من أي شيء، تخصيص لفظ المفهوم الموافقة من أي شيء، والمطلقة قبل أن يفرض لها. يكمل عنه بالفعل. والأكثر أن هذا هي ما تبين شوفه واسمعناه مفهوم الموافقة. فجعل من المطلقة قبل المسيح، فجعل الآية من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض أفراد العام. المطلقة قبل أن يفرض لها بقوله تعالى لا جناح عليك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. كيف اختلاف ما يقل خطير هنا قوله لا جناح عليكم إن طلقتمهن، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، كيف يعني التعامل مع الآية بمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة لتخصيص الآية؟ نحن العموم للمطلقات متاع بالمعروف، هذا العام في كل مطلقة، خصصنا من هذه الآية أن المطلقة قبل المسيس لا متعة لها، والمطلقة قبل أن يفرض لها يعني مار لا متعة لها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هي في الآية فقط يعني يجب نقصد كما حال تخيل كل ليس المطلقة يدعى بالآية فقط بالآية ذكر الفردين، وهذان الفردان فقط منهما عموم الآية في قوله إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. اثنين لا متعة لهم، أي الوهي يقول أي تخصيص تتكلم عنه بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. بحر المحيط بالذات صار ما عندي شيء لديك نرجع نشوف الجميل في تخصيص المنطوق، يعني لا نحتاج المحصل اللي هو القبض هنا نحن العنوان تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة، هنا تخصيص المنطوق بالمنطوق عنه. هذه هو الموافقة، وين هو الموافقة؟ باب الأول باب أول اثنين، نحن عنا مدخول بها وغير مدخول بها وتسمية وغير تسمية، عندنا ايش حاجة؟ مو اثنين ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذه مش حقنا واحدة نعم، أول الأول في التنمية حالة ثانية حالة واحدة. يعني أو تفرض لهن فريضة، يعني لو فرض لها ولم يمسها لا يعني مش ممكن. لو فرض لها ولم يمسها مش لها مسك الله. أي مطلقة قبل المسيس. نحن لا نتكلم عن المرض، نتكلم عن المتعة. ومن آية آية ال فما آية ال إنه المطلقة قبل الدخول لها اسمها الأنثمية. أنا قدام الآية خصصت آية بموضوعها. قال يخص منها المطلقة قبل المجلس والمطلقة قبل أن يفرض لها. بدأ ذكر بعض الأفراد العام إذا نحب أنه نجعل هذا الكلام موافقا للمثال يعني الشيء الذي سأكون يكون مثال يعني الآية بمفهومها مطابقة لأفراد العام كيف قال ولا جناح عليكم أن طلبتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة يعني من باب أولى هنا لذلك قال هنا والأكثر أن هذا باب التقييد بمفهوم المطالقة من باب أولى أن المطلقة التي دخل بها والتي فرض لها لها المتعة لكن هذا المفهوم مخالفة يكون أقوى يعني أن انطلقت النساء ما لم تمسه الضيف اطلقتم النساء ومسكتهن فلهن المتعة وطلقتم النساء وفارقتم لهن فريضة لهن المتعة هذا مفهوم مخالف إذا قال من باب ذكر بعض أفراد العامة التي هي المراد يعني الآية هذه لقدامي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه خصت بمفهوم المخالف اخرجنا يعني مفهوم المخالفه يعني مفهوم مخالفه هذه الايه هي مصداق هي المراد بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف يعني المطلقه التي دخل بها والمطلقه التي فرض لها ليس بطائله منها زين ومع ذلك المدربين يشوفوا الفرقه ششقه في البحر تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفه كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إن الماء لا ينجس شيء إلا هذا ما غلب الشافعي إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه واضح هذا عام في القليل والكثير اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم مخالفه هذا الايه اذا كان الماء دون القلتين يحمل الخبث ففيه نخصص عموم الايه واضح وفي باب اخر اخذناه في الورقات ان يكون النص عام الوجه وقاصد الوجه والاخر عام الوجه وقاصد الوجه يخص هذا عموم هذا ويخص هذا عموم هذا فهمنا واضح هذه نعم عبارة ومثله تخصيص قوله تعالى هذا أصول فقه هذا المخصص في مكان النصوص الشرعية ومثله تخصيص قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم المؤمنات ومفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأبد لمستطيع القول فخصص به العموم. عموم يعني هنا في قوله فمما ملكت أيمانه خص منه المستطيع، مستطيع القول لا يجوز له أن ينكح أمتا. واضح؟ نعم. ومثله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم يعني ومفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول. ومن لم يستطع منكم طولا طيب والذي يستطيع طولا لا لا لا لا يباح له النكاح إلا الأمة. واضح؟ هنا في ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات بالطول بالمحصنات هنا الحرام. فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنة. فمفهوم هذه الآية ومن استطاع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلا يجوز له أن ينكح الأمة. ومثل تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة بقوله في الغنم السائمة الزكاة، فمقتضى مفهومه في الغنم السائمة الزكاة فمقتضى مفهومه يعني مفهوم أن هذا حديث الغنم السائمة التي ترعى وتأكل الكلب أن المعروف لا زكاة فيها مفهوم المخالفة. فهذا المفهوم مخصص به في كل 40 شاة شاة. فمقتضى مفهومه عدم الزكاة في المعلوم. هذا مثل الشافعية. نعم. التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في التخصيص بالسنة. نعم، لأن السنة فعله هو قوله وإقراره صلى الله عليه وسلم. مثاله تخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما روته عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا النهي عن القربان المطلق الخص منه ما دون سرة الركبة على قول. بما روته عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجه فيباشرني وأنا حائض فهذا المقل من السيدة عائشة خصص الآية، خصص عموم النهي في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، عدم القربان أصلا. لا. ومثله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم خصص نفسه الذكية صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لكن لم يأتي منه لأنه مستثنى صلى الله عليه وسلم لست كهيئتك. ثم واقف فقيل له فقال لست كهيئتكم. ومثله أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائضة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ثم رآه ابن عمر مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس. فالنهي كان مطلقا وخصص بما كان وراء ساتر. التخصيص بالعادة كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، بالشعير لأنه متعارف عليه عندهم عادة في لفظ الطعام وكذا فسره الراوي، وهذا النوع لم يأخذ به إلا الأحناف والمالكية. وزاد بعضهم التخصيص بالمعنى يعني هنا العرف الطعام بالطعام والطعام هو المتعارف عليه عندهم الشعير، فهناك أن مطير الشعير بالشعير مثل نعم. ولذلك هو المطعوم يعني عنده. التخصيص بالمعنى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الثيب جلد مئة ثم رجل بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة، قالت المالكية: المعنى يخصه، فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرج اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه الرجل، وكذا العبد. يعني هنا أن المرأة لا تخرج لأنها قد تجد فسادا. نعم. والذكر جد مئة ثم نفس سنة، فقصة المرأة من النفس لأنها ماذا؟ تزيد فسادا كما علل المالكية هنا. وكذا العبد لا يغرب لأن المعنى يخصه، لأن المقصود من التغريب. يعني ما المقصود من التغريب؟ إيذاء مرتكب ذلك الإثم. طيب والعبد إذا غرب ينتفع بذلك؟ نعم. لأن المقصود من التغريب للحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله. هذا يعني هذا المقصد الفجري، والمقصد الآخر هو أن يغادر. المقصد نستطيع أن نقول المقصد النفع مثلا، وهو أن يغادر المكان الذي عطى فيه الباري تبارك وتعالى، وأن يبتعد عن مكان الرذيلة الذي يعني انتهك فيه حرمة الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يتصور ذلك في العبد. التخصيص بالمصلحة مثاله قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال الإمام مالك: إن المرأة إذا كان شريفة حسيبة لا يلزمها إرضاعه. هذا استجابة نظري. قال ابن العربي: وهذا من باب المصلحة. قاعدة خصوص آخر. وهذا ما كان يعني كما ذكر في الحاشية، هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، وتمادى ذوي الثروة والإحتاج على تفريق الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه فقال به: وإلى زماننا فحققناه شرعا. لكن هو الأصل أن الوالد لا يجب عليه الإرضاع، لا يجب عليها الإرضاع. نعم. قاعدة خصوص آخر النص لا يمنع، خصوص آخر النص لا يمنع، خصوص آخر النص لا يمنع عموم أوله. نعم. خصوص آخر النص في هذه الآية المطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروش. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروش. عام في المطلقة ثلاثة وفيما دونها لا خلاف في ذلك. نعم. المطلق هنا سواء كان بائن او رجعي، بينونه صغرى او كبرى، لها يعني تعتد ثلاثة قروء. طيب هذا عام، بس هذا العموم. اي وفيما دون اكمال الايه: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اي بلا ولا وضعوا لكم من يعني تبع الآية: وضعوا لكم أحق بربهن في ذلك إذ أرادوا إصلاح. حكم خاص هنا: وضعوا لكم أحق بربهن. هذا خاص بمن؟ نقول قد يقبل الرجعية، الرجعية. أما البائن لا، البائن يعني بينونة صغرى بعقد جديد، والبائن بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوج غيره. هنا في الرجعية هي في حكم الزوجة، هو أولى بها وأولادهن أحق بربها، يعني أزواجهن البعل هو الزوج. فهذه خاص خصوص آخر النص لا يمنع عموم أولادهن. فلا نقول أن هنا تكلم يعني سياق الآية وبعولتهن أحق بربهن في ذلك، هنا تكلم عن الرجعية، عن الآية أولها خاص بالرجعية. أنا لا أتعتذر لك أولا أن القاعدة كم هي مهمة. نعم. خصوص آخر النص لا يمنع عموم أولا. لأن ثم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، ولم يوجب ذلك الانتصار بحكم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قلوب على ما دون الثلاث. نعم. ومثله قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذلك عموم في الوالدين الكافرين والمسلمين. ثم عطف عليه قوله وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، عدم طاعة الوالدين المشركين باتباع شهوتهما، وذلك خاص في الوالدين المشركين، فلم يمنع ذلك عموم أول الخطاب في الفريقين المسلمين. فهنا لا نقول أن الوالدان المشركان لم يوصى بهما يعني إيصاء الإحسان، هذا عام في الكل، ووصينا الإحسان لوالديه حسنا عام في المسلم والكافر. نعم. ومثله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكل مكلف، لكل مسلم. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيما في ولي الأمر، في الحاكم والضابط ولاة الأمور. نعم. فأولها عام، فلا نقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خاص بولاة الأمور، أما أنا فلست مطالبا بأداء الأمانة. فأولها عام لسائر المكلفين، وآخرها خاص في ولاة الأمور. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. احتج به الشافعية أن المسلم لا يقتل بالذمي، لأن قوله بكافر عام في الحربي والذمي، لأنه نكرة في سياق النفي. نعم، هنا لا يقتل مؤمن بكافر عام، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا، ولا ذو عهد بعهده. واضح، هذا خاص بالذمي. فهنا احتج القاعدة هي خصوص آخر النص لا يؤدي لا يمنع عموم أوله، لذلك قال الشافعية أن المسلم لا يقتل لا بالذمية ولا من باب أولى الحرب، يعني النوع تعمل بعموم أول الحديث لا يقتل مؤمن بكافر، بخلاف إحنا قالوا حكم خاص على العام يوجب تخصيصا، والمراد بقوله بكافر الحربي، فالذمي المسلم إذا قتل الذمية يقتل به على الإسلام. لأن نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.